حبيبي الله. يا شمس يا منور غيبي الله. كفاية نور طاق حبيبي الله. يا شمس يا منور غيبي الله. يا عيني صلي على وزي نصيبي طلع حبيبي حب نصيبي عن المعصية توابني توب جانس منامي يابا لبسني توب عن المعصية توابني توب جانس منامي يابا لبسني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب.